الإزار والرداء يكون لونهم ايش؟ المعصفر والمزعفر، ممنوع، منهي عنه. نلبس اخضر ولا اسود؟ ها؟ ابيض، كما جاء في الحديث خير ثيابكم البيض، فيها تكفنون. ولذا يرون ان اجمل الثياب البيضاء، كما يقولون ان ايش؟ بياض الثوب قليل الحمل للدنس. الثوب الابيض يعني لا يغشك، يظهر عليه اقل اثر للوسخ. اما اذا كان اسود ولا بني تحطه في التراب وتطلعه كأنه ما صار عليه شيء. اما الابيض فهو نظيف ويعلم صاحبه النظافة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يحث طلبة العلم على الثياب البيضاء النظيفة ليظل في نظافته. والنظافة لها تأثير على النفس، حينما تكون تدرس موضوع او تبحث في مسألة وانت في ثياب نظيفة وفي مكان نظيف وفي هواء طلق وفي كذا، يكون عندك الاستطاعة الى دراسته وفهمه اكثر مما لو كنت على غير هذه الحالة. والله طيب ولا يقبل الا ما كان طيبا. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي وطيباتي من الرزق. اذا ما دام النهي عن المصبغ في الاحرام والالوان مختلفة، جاءت السنة في ان يكون احرام الرجل في اي شيء ثوبين ابيضين نظيفين كما يقول الفقهاء، سواء كان جديدا او مغسولا، فلا مانع في ذلك. نعم. وقال من لم يجدن عليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. تقدم قضية الخفين وقطعهما من الايش؟ موضع الايه؟ اسفل من الكعبين، لمن لم يجد ايش؟ النعلين. والان النعال متوفرة حتى زنوبة كما يقولوا بريالين. فاذا لم يجد الانسان، لم يأتي معه من بلده بنعلين، يستطيع ان يحصل على نعلين بارخص القيمة. وحيث تكررت النعلان، يجي بعض الاشخاص نعلان مخيطان، يقول هذا فيه خياطة، يقوم يتركه ويجيب اللي مسمر بمسامير. الخياطة في النعلين لا اثر لها، العبرة فيما يلبس في القدمين الستر والكشف. ان كان ساترا للقدمين ولو لم يكن فيه ولا غرزة خيط واحدة لا يصلح. لو اخذت شراب، الشراب ما في خياطة، شغل سنة في الماكينة، ولو لبست الشراب وهو يغطي القدمين لا يصح لك ان تلبسه في الاحرام. لو اخذت كيس نايلون من تقضي فيه المقاضي وحطيت فيه رجلك وربطته على رجلك لا يصلح، لانه غطى القدمين. ولو جئت بنعل مطبق 4-5 طبقات وخيطته بسيور او بخيط نايلون او بسلك حديد او خيطته بالمكينة او باليد، الطبقات بعضها فوق بعض ولبسها، لا يضر الخيط الموجود فيه. اذا الخيط بالخاء، سواء كان خيط من قطن ولا من كتان ولا صوف ولا نايلون ولا سلك حديد، في النعل لا يضر شيئا. وكذلك الخيط في الازار والرداء، ليس الممنوع المخيط بالخاء بالنقطة فوق الحرف، لا، الممنوع المحيط من الاحاطة، الدائرة الشاملة. اما اذا كان مفتوح الطرفين مثل هذا ازار تلف على نفسك وطرفاه مفكوكان، فهذا ليس محيطا لان طرفاه منفك بعضها عن بعض. هذا الازار الذي لففته على نفسك، لو قدر انك لم تجد قماش طويل وعريض ووجدت مناديل اليد 100 منديل وخيطتها ووصلت في بعضها حتى صارت ازار طويل جدا ولفيته عليك، لا مانع في ذلك. اذا ما وجدتش مناديل ولا وجدتش قماش، وجدت الحاف خفيف، الحاف مملوء بالخياطة وبطنه قطن، ولفيته عليك ازار ولا خدته عليك رداء، لا مانع في ذلك. اذا اللباس الممنوع فيه ايش؟ الاحاطة وليست الخياطة. لو اخذت البشاكير، البشاكير ما فيها خياطة، لكن قلنا امس لو انشق هذا الازار تخليه يكشف فخذك او يكشف عورتك ولا تخيطه؟ تخيطه. صار مخيط ولا ما هو مخيط؟ هل ممنوع؟ لا.